أحسن عليكم. يقول: عندما أدخل المسجد الحرام هل يمكن أن أصلي تحية المسجد أم أبدأ بالطواف؟ إذا كنت ستطوف تبدأ بالطواف، أما إذا كان ليس عندك نية طواف، لست معتمر ولا حاج، وإنما دخلت لتصلي، فتصلي ركعتين، تحيته مثل تحية المساجد الأخرى، لكن إذا كان عندك نية طواف فتحية البيت الطواف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.